الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، ما زلنا بصدد الكلام عن سلسلة ماذا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الخطبة الماضية تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريق إلى خيمتي أم معبد، وصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهل نحن أيها الأحبة في الله عز وجل نعرف شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس يقول أني رأيت النبي في المنام، نقول له هذا شيء جميل وطيب، فصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم يثبت، فهذا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهيا بنا أيها الأحبة في الله نتعرف على شكل رسول الله. أولاً، بالنسبة لوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أولاً سأذكر بعض الأحاديث وأشرح هذه الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، إنا لنجهد أنفسنا، يعني إن بدع بنفسنا عشان نحصل النبي، وإنه لغير مكترث، يعني بمشهد النبي العلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند الإمام البخاري من حديث جابر بن سمرة وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان عظيم شعر اللحية صلى الله عليه وسلم، كثير شعر اللحية صلى الله عليه وسلم. فسأل أحد السائلين جابر بن سمرة قال: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري عن أبي إسحاق السبيعي قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما فقال: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل القمر صلوات ربي وسلامه عليه. وجابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيا وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنظر إلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كعب بن مالك، وكان من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. قال وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكان بياض النبي ليس بالبياض الشديد الأمهق كالذي عنده برص، كما قال أنس عند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، بل كان بياضه مشرب بحمرته صلوات ربي وسلامه عليه، كما وصف ذلك علي عند الإمام الترمذي قال: كان أبيضا مشربا بياضه بحمرة صلوات ربي وسلامه عليه. وقال أبو الطفيل وهو آخر الصحابة على الإطلاق موتا قال: رأيت رسول الله وما على الأرض رجل رآه غيري. قال له الجريري: وما رأيته وكيف رأيته؟ قال: أبيض مليحا مقصدا صلوات ربي وسلامه عليه. وجه النبي كان أبيضا، وهذا البياض أيها الأحبة مشرب بحمرة صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بأبيض أمهق. شوف حكي الأبيض بس البياض جزع، هوش أبيض كده بالحمار. كان النبي أبيض مشرب بياضه بحمرة، وكان وجهه مستديرا. ولذلك سئل جابر بن ثورة وسئل البراء: أكان وجه النبي مثل سيف؟ لماذا سأل السائل هذا السؤال؟ لمعنيين. المعنى الأول: أكان وجه النبي مثل سيف، يعني كان وجهه طويل؟ فقال جابر: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. ولعل السائل أراد بالسيف الثقل ولا معاني سب المع، يعني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالمع، ما قالوش مثل السيف حتى لا يفهم من ذلك طول وجه النبي. فلذلك قال: بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا صلوات ربي وسلامه عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أسمر؟ لا. تمني بقرأ في صحيح ابن حبان: ولوجدت حديثا صحيحا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمر. هذا عند العرب يراد به البياض مع الحمرة، فكان النبي أبيض بحمرته، وجه النبي مستدير. هذا بالنسبة لوجهه. أما بالنسبة لعين النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك عين النبي كانت خضراء وعينه زرعاء ملونة، لا، كل هذا ثابت في وصفه. عن جابر بن ثورة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين. قال شعبة بن الحجاج لسماك بن حرب: وما أشكل العينين؟ قال: اتساع في شق عينيه. يعني عين النبي ما كانتش صغيرة، لا، عين النبي الفتحة بتاعته كانت واسعة، وهذا يدل على جمال عينه، ده بالنسبة لوسع العين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد وفي عينيه دعج. الدعج يعني من ابداع عين النبي كان اسود. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان ابيض مشربا بحمره وكان اسود الحدقه، يعني الحدقه كان السوداء. وفتحه عين النبي عليه الصلاه والسلام كانت واسعه. قال ابو هريره كما عند الامام الترمذي في وصف عين النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: اكحل العينين اهدب الاشفار. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عينه تبص له اكن فيها كحل، يعني سواد العين مع اتساع فتحه العين مع كحل في عين النبي اهدب الاشفار. ايه الاشفار؟ شوف كده بنسميه الرمش، ده المكان يسمى الايه؟ الشفر اللي هو بتاع الدفن. اهدب الاشفار يعني رموش النبي عليه الصلاه والسلام كانت طويله مع الحناء. مش عاملها بقى زي ما بيعملوا يومين دول، لا. من الذي جملها ومن الذي خلق؟ انه الله سبحانه وتعالى. فعين النبي واسع العين، اسود الحدقه، اكحل العينين، طويل رموش العين مع الحناء، صلوات ربي وسلامه عليه. اما بالنسبه لفم النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، اي عظيم الفم وواسعه، وهذا يدل على فصاحته، وهذا يمدح عند العرب. وشوف بعد كده بقه حلو، البلد بيعرفوا على طول ان الراجل هذا فصيح، بقه صغير خالص ما يعرفش يتكلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. قال شعبة بن الحكاء: قلت لسماك وما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بالنسبة لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل يصل إلى منكبيه، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب شعره منكبيه، وكان بعيد ما بين المنكبين. يعني لولا كتفين بتوع النبي كانوا عراة، صلوات ربي وسلامه عليه. بطن النبي ما كانش مكرش، صلوات ربي وسلامه عليه. فشعر النبي كان ينزل يضرب منكبيه. وقال انس: كان شعره يضرب منكبيه، صلوات ربي وسلامه عليه. بعض الشباب يقول لك ان طول شعر اهو ونزل لغايه المنكبين زي النبي عليه الصلاه والسلام، جميل. بس النبي خفيف كده خد من جنبين، النبي خف شعره من جنبين ومطول. النبي عليه الصلاه والسلام كان مربي شعره وحلق لحيته، ده شغل المزاجة، ده كان شغل بمزاج. يعني ده عجباني اللي كان يقول لك النبي، والله ما انت عاملها زي النبي، انت عاملها عشان الاستايل وعاملها عشان الموضه، وان لله وانا اليه راجعون. هذا بالنسبه لطول شعره. طب شعر النبي كان سايح، شعر النبي كان اكبر. قال انس رضي الله عنه: كان شعرا رجلا ليس بجعد ولا سمر. ليس بجعد يعني شعر النبي ما كانش تخين وكره، ولا سمر يعني شعر النبي ما كانش سايح، ولكن بين ذلك مع طول في شعره صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال: هل شاب شعر رسول الله؟ احنا بنقول شعر النبي جميل، النبي 163 سنة، هل النبي عليه الصلاة والسلام شاب رأسه؟ معايا ثلاث أحاديث، حديثين لأنس بن مالك رضي الله عنه وحديث لعبد الله بن عمر. وهذا هذه الأحاديث الثلاثة عند الإمام ابن حبان، الأول والثاني لأنس بإسناد صحيح. قال أنس لما سئل شاب رأس رسول الله، قال أنس ما شانه الله بذلك. كبير أوي على أنس الاستكبار ازاي يعني ما شانه الله بذلك، ولكن ما عددت في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18 شعرة بيضاء. هذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني عند ابن حبان بإسناد صحيح عن أنس قال ما عددت في رأسي ولحية رسول الله إلا 14 شعرة بيضاء. هذا وصف أنس بن مالك. عبد الله بن عمر قال كان الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. وهذا الحديث الأخير إسناده ضعيف لأن في سنده رجل يقال له شريك بن عبد الله الكوفي، وقال الحافظ ابن حجر سيء الحفظ. إذا التعويل على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 17 أو 18 أو 14 شعرة. حتى إن صح حديث عبد الله بن عمر فالذي يرجح حديث أنس، لأن أنسا هو خادم النبي، والقاعدة الأصولية تقول والملازمة أحد وجوه الترجيح، فمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عبد الله بن عمر أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فالذي لازم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أكثر هو أنس رضي الله تعالى عنه. طيب هذا الشيب كان فيه؟ قال أنس ولكن كان شمط، والشمط هو بداية الشيب، ولكن كان شمط يسيرا عند العنفقة. يا جماعة اسمها العنفقة، الشعر اللي بين الشفة السفلى والذق، العنفقة. يعني سيدنا أنس بيقول ال 14 أو ال 17 أو ال 18 شعر دول اللي شافوا في النبي عليه الصلاة والسلام مكانهم، ولكن شمط يسير في العنفقة وفي مقدم الرأس يسيرا وعلى الصدغين يسيرا. شوف بقى 17 يعني أعلى عدد 18 شعر. شوف هنا كام وفي الصدغين كام، أنت مالك إزاي؟ وفي مقدم الرأس كام. وكان هذا لا يظهر من النبي إلا إذا كان شعثا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثلا شعر منكوش، ولكن كان إذا ادهن وتطين وتمشط لم يظهر شيء من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الشيء والشيء الذي ظهر في رسول الله كان بسبب، وما هو السبب؟ أخرج الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عباس أن الصديق كان جالسا مع رسول الله فقال يا رسول الله قد شبت؟ فقال النبي شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتسألون وإذا الشمس كور. هذا الذي صح عن رسول الله، أما شيبتني هود وأخواتها في إسناده مقال. قال شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتسألون وإذا الشمس كورة. تأثر المصطفى بكلام ربه فنتج عن ذلك أن شاب رأس المصطفى وهو الشفيع صاحب الشفاعة العظمى في يوم القيامة لجميع الخلق، بل إن الجنة حرام عليه وسلم، ومع ذلك خاف النبي ووجد قلبه، بل نتج عن ذلك أن شاب رأس المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وجه النبي، عين النبي، شعر النبي، لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة: كان كثير شعر اللحية. وقال البراء بن عازب: كان كث اللحية. وقال علي رضي الله عنه: عظيم اللحية. النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، عظيم اللحية، كث اللحية، يعني شعر النبي لحيته كان طويل وكان كثير، مع ثقل مع عظم في لحيته صلى الله عليه وسلم. بل إن الفقهاء أخذوا من لحية النبي صلى الله عليه وسلم فائدة فقهية، بل إن الإمام البخاري بوب في صحيحه بابا فقال: باب القراءة في العصر من لحية رسول الله. يعني أنت حضرتك الوقت راجل إمام بتصلي الظهر أو العصر، قلت الله أكبر، ينفع تقرأ كده وانت قافل فمك؟ يعني تقرأ بقلبك؟ الصلاة باطلة لا تصح، لأنك لم تقرأ. أنت راجل مأموم لابد أن تقرأ، خلافا في مسألة القراءة خلف الإمام يقرأ في السرية، أما بالنسبة في الجهرية فعلى أقوال، والراجح أن تقرأ. خلافا للإمام مالك قال: قراءة الإمام له قراءة. والأحوط مذهب الشافعية أن تقرأ في السرية والجهرية. كمان رجل منفرد أعمل إيه؟ أقرأ بقلبي؟ لابد من تحريك شفتيك بالقراءة. دليلكم يا جماعة في صحيح الإمام البخاري عن أبي معمر: قلت لخباب بن الأرد: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، يعني في الصلاة السرية كان يقرأ؟ قال خباب: نعم. قال أبو معمر لخباب: كيف كنتم تعلمون قراءته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، ما كانش حد بيسمعه، عرفته ازاي؟ قال خباب: باضطراب لحيته. خلي انت لحيتك بقى طويلة وعريضة، مثلا وانا انت من الخلف بتشوف تحرك، يبقى ايه اللي بيحصل؟ يحرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه بالقراءة فتتحرك لحيته. اللي كان مطول شعره يقول لك ده عشان النبي. طب لحيته عشان النبي؟ زمان كان كله بيحلق، دلوقتي طلع موضة كده، أول حاجة تغلص وبعد كده بيعملها ايه يا عم الحاج الرب؟ يقول لك والله ده الموضة بقى للصغير اللي ماشي، فاحنا بنعمل كده. طب الاسرائيل دي خد بالك هتاخد منه حسنات زي زمان. البنطلون كان طويل، كنا لما نلبس جلابيه يقول لك يا عم ما تطول شويه، بنطلون قصير ده هدي النبي. طلع بعد كده ايه الموضه البرمودات، هي ابني ماشي كده سنه؟ يقول لك والله موضه، ويمشي بقى ايه؟ يعني خلاص ماشي مقطع قلوب العذار. انت بالك بيتبهى انه ماشي على النور. بعد كده البنطلون طلع شويه بشوط، ماشي بشوط يمشي عادي. بعد كده البنطلون متقطع، ماشي البنطلون متقطع. ده احنا زمان ما البنطلون كان يضرب كده من وديه مسبابه بنتحرك، ولو قطع نعمل له ماتش الوقت بقى برنوطة وبقى شوط وبقى بنطلون مقطع وعلى قلبك زي العسل. طب لما نيجي نروح بقى نشرب من حوض النبي هنشرب؟ عملنا كده عشان سنة ولا عشان موضة؟ محدش هقلس عليك والخير عليك. لا، لازم نرجع الموضوع مش لعب. الموضوع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدي لحية النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أمر النبي بإيه؟ بنحلة لحيتنا. قال أوفروا اللحى، قال أرخوا اللحى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا بالنسبة للحية النبي. أما بالنسبة لكف النبي صلى الله عليه وسلم، يد النبي ورجل النبي، قال أنس كان شذن القدمين والكفين، وقال علي كان شذن الكفين والقدمين. يعني ايه شذن؟ يعني ايد النبي عليه الصلاه والسلام شذن الكفين والقدمين. ايد النبي كانت ممتلئه مع انفاق خشونه صلوات ربي وسلامه عليه. ايد النبي كانت ايه؟ بلد مليان خشن. استنى كده يا عم الشيخ، في حديث في صحيح البخاري سيدنا انس اللي كان بيقول شذن الكفين والقدمين هو الذي قال في البخاري: ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف رسول الله. طب ازاي؟ قال الحافظ: والجمع ان النعومة في الجلد وان العظم والخشونة في العظم. قال: فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم نعومة البدن، نعومة الجلد مع قوة البدن صلوات ربي وسلامه عليه. يعني إيد النبي كانت نعم، ولكن مع ذلك كان إيه؟ عضو خشن صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن قوة النبي، سيبها للآخر بس هنجيبها معانا، قوة النبي البدنية بكام؟ بمئة رجل من أهل الجنة. وأعطي النبي قوة 40 رجل من أهل الجنة، وقوة الواحد من أهل الجنة بمئة رجل من أهل الأرض. يعني هتضرب 40 في 100 كام؟ ب4000. ده بحث طويل ذكره الحافظ بن حجر في الفتح عندما قام بشرح حديث أنس بن مالك بأن النبي كان يطوف على 9 نسوة في غسل واحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على 9 من نسائه يجامعهن في ليلة واحدة، وكان يغتسل غسلا واحدا. يعني دي قوة مش عادية. فقوة النبي تعادل 4000 رجل صلوات ربي وسلامه عليه. ده بالنسبة لإيد النبي وكف النبي، بالنسبة لريحة النبي وعرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من رسول الله، كأن عرقه اللؤلؤ. شفت اللؤلؤ؟ النبي لما كان بعرق، مش بعرق كده شيرش زينا، خلت بالك بقول لك اللؤلؤ بتاعته والله الفنيات الداخلية باظت من الملح اللي نازل مني. لا، العرق بتاع النبي اكيد طالع من جسمه كحبات اللؤلؤ صلوات ربي وسلامه عليه. قال انس: وما شممت مسكة ولا عنبرة. احنا عم نشم مسك، المسك ده ريحه المسك ده بتخرج. انت فاكر ان المسك اللي انت بتشمه يوم يقول لك هات شويه مسك كده عشان يخرج العفريت ده المسك؟ ده كده انت بتحك عليه. انت عارف المسك اللي بيطلع منين؟ بيطلع من غزال، مش كل الغزال، نوع واحد من الغزال. الغزال ده لونه اسود وطالع له نبيل. شفت النبات بتوع الفيل كده بس صغيرين كده؟ ده النوع الوحيد اللي بيطلع منه المسلم. بيجيبوه يجري وراه، كل ما يجري عنده عرق كده بطنه بتنفخ. وراه كل ما يجري يتنفل يتنفل يوم مسكينه وربطينه بالرباط يعمل زي الصوره كده يومين ثلاثه ويسقط لوحده. المسك ده لو انت ما بتشوفوش اصلا انت بالك فعشان تقول لي مسك ده مش الريحه اصلا اللي احنا بنشمها. فكان النبي عليه الصلاه والسلام لما بنكلمه الريح الشديد ده المسك ما تجزعش قوي كده انك لسه ما شمتوش. ريح النبي قال ما شممت مسكا ولا عنبره اطيب من ريح رسول الله وعرق رسول الله. يعني ريحة النبي بل عرق النبي بل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على انس قال عند امي كان فيه قرابه في محارم فكان النبي اذا نام كان كثير العرق صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءت ام سليم ام انس على خد رسول الله وعلى جبينه بهذه القرورة التي فيها طيب فجعلت تسلت. يعني ايه تسلت؟ يعني العرق اللي بينزل تخليه ينزل في القرورة تتبعه. فعرق النبي ينزل فين؟ في القرورة. فاستيقظ النبي فقال ماذا تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك اطيب به وهو من اطيب الطيب نتطيب به وهو من اطيب الطيب. دي روايه كل هذه الروايات عند مسلم. روايه ثانيه نرجو بركته لصبياننا. لو حد كده عيانه رسول الله او يعني سخن من الاولاد بنجيب كده شويه طيب من بتوعه ونمشي عليه نرجو بركته لصبياننا. فقال لها النبي اصبت يا ام سليم يا ام سليم. روايه ثالثه عند مسلم قالت يا رسول الله اجف به طيب. اجف يعني انا عندي طيب والعرق بتاعك طيب بخلط العرق بتاعك الطيب بالطيب اللي عندي يعني بعمل تركيبه كده رسول الله من العرق بتاعك اجف به طيب يا رسول الله. شوف الصحابه كانوا متمتعين ازاي حتى بعرق النبي. يعني عرق النبي ما كانوش يسيبوه بل بصاكي النبي لما كان بوصل دين بصع الارض كانوا بياخدوها ويتمسحوا بيها رجاء بركته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما تيسر من جمع. فنسال الله عز وجل الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ان يمتعنا واياكم برؤية النبي في المنام في الدنيا وبرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة النبي في الآخرة في الفردوس الأعلى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انك انت الشافي فاشفنا، انت القوي فقونا، انت العليم العالم العلام فعلمنا، انت السدي فاسترنا، انت الغني الرزاق فاغننا وارزقنا، انت الهادي فاهدنا، انت الوهاب فهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك ترانا وتسمع كلامنا، نعلم ذلك ونوقن بذلك يا رب العالمين. اللهم اقبض اليك وانت راض عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله واقم الصلاه. الله اكبر الصلاة